بتفكر فيي متذكرني او ناسيني ضلك حد سأل علي كل همومي بتنسيني لما بتغمرني بتلبك وبقلك حدك خليني بنسى كل تسلم للضحك المجنوني والهمس اللي بتغلغل في انا لما شفتك بعيوني حسيت بقيمه